نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم بك نقول، اللهم بك نستعين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم بك أقول، اللهم بك استعين، اللهم آمين. بنالاني بريز برايانم خوشكانم قتابياني خوشويست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببشتواني خواي پروردگار لا چند وانيك لبيرو باور اسلامي دا دينا وخزمتان وبردوام أبين لسر أو بابتو. ببشتواني خواي پروردگار لمن هنجا كمان قشتينا لا پری بستو هشت که امر درزی شانزدهم معنا باس من لواکر ل درسی پیشوا کوتمن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم کاتی مالین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اما چی من لسر فرض اکات، چی من لسر پیویس اکات، او من لسر پیویس اکات که ابی انسان لناخیا باوري باو بيكا محمد صلى الله عليه وسلم للعين إخوائي پروردگار ونيراوة پیغمبر إخوائي صلى الله عليه وسلم كوابو جوه رايالي كردني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بفرمان إخوائي پروردگار واجبه بلسر أمت، وكو إخوائي پروردگار أفرمي وأطيع الله وأطيع الرسول، إطاعو گرایلیتان بو خوای پروردگار و بو پیغمبرکی نراوکی هبیت که محمد صلی الله علیه و سلم کابو که الین باور هنان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها قصه کردن نیه انسان بله من باورم به پیغمبر هی صلی الله علیه و سلم و برنامه که پشتوی بخات پیغمبری صلی الله علیه و سلم او پلو پا ایدراوتا پیغمبر ابي انسان چون اطاعي خواي پروردگارك آواش اطاعي پیغمبر بكا صلى الله عليه وسلم چون که للاني خواي پروردگار و پیغمبری خواه پاريز راوا لوي كباسي ديني کردوا و هر شتيك هبوا يكسر اگر مخالفه او لابو بيت خواي پروردگاري يكسر پیغمبری صلى الله عليه وسلم لآقادار کردوتو بلا هیچ کسی که لپاش پیغمبر صلی الله علیه و سلم او پلو پایی نیه شوین کوتنی او گوی رایلی کردن بو غیر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او بگریتو بو بلگکی بزانم بلگکی لقرآن و سنت چیا و بپیتی گشتنی سلفی ام امتا و بپیتی گشتنی چوار خلیفه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم او پلی دایتی اوان که فرمی علیکم بسنتی و وسنة الخلفاء الراشدين كاتيه كي كان قصيه كي كردوها بو الصحابة لي بيدن قبوا أو كاتا أمة أبي جو رايلي أواني يجبكات شنك جو رايلي بيغمبري خوات كردوها صلى الله عليه وسلم وكفر مي اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر جا كوابو إطاعة كردني بيغمبري خوات صلى الله عليه وسلم بأمري خواي پروردگار جو رايلي كردن بو بيغمبري خوات صلى الله عليه وسلم فرماني خواي پروردگار هروها يكي كي كلو خالانا اوي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم حوالي پیداوا ابواجب لسر مسلمانان هموی براز دادید کش بزانی شتی کی پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دلنیابو الى اما قولي پیغمبر قسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باورت پی نبی تو ردی بکیتو و کم تماشای که انسان لدین درچیت لبروی واجب اوی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم هی ناویتی انسانی مسلمان ابی تصدیقی که بر راسی دانیت امانا بوی بسریع بس اکریان لبروی لدرسی پیشو امانم اشارت پی کرد هر وها کاتی شیخ افرمید و الا یعبده ألا يعبد الله إلا بما شرع خواي پروردگار نپرسري إلا بو نبي خوا شرعي كردوا يعني شي اكو باس ما كي طاعي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ابي فرمان كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم جواب جواب كريت خود بپاريزي لوي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قد غي كردوا نهي لي كردوا وهر وها شرعي پیغمبر بي قبول بيت هول بدي او شرعي كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم للاني خوا ويناويتي او شرع حاکم بیتو او شرع خواهی پردگار بگرده چون که باو انسان لدنیا و لآخرت بختورو سرفراز بید ای باشه ایم اما او من تی اگینی که ابید چی بکین ابید جگه لالله نپرسین تنها خواه بپرسین پرستن بو پیغمبرانش نیه پرستن بو پیو چاکانش نیه ایم اما اطاعی پیغمبر که صلاح صلاح چکه پیغمبر خواه فرمیتی تنها خواه بپرسن بلام عبادت تنها بو خواهی پروردگار چکالی لا اله الا الله یعنی لا اله حق الا الله لا معبود حق هیچ پرستراویک شایسته پرستن نیه بحق الا خواهی پروردگار نبید پیغمبری صلی الله علیه وسلم شایت مانه دین علین عبده و رسوله و نه غیب ازانیه نشیفای لایه نرزقی لایه نجیان و مردنی لایه نه لبری و بردنی ام کونه هیچ دستی که نه خواهی و نه ملائکت کوابو پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وفاتی کرد و پیغمبر خدا برسیب و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و کو بشری لنا و هاولان هستی بوی شو ازاره کرد و که غیر خو هستی پی اکل بروی کو بشره اگر بیت و که ملائکه بو خلق او ملائکه یم چون چاول ملائکه که من نبین ملائکه مرا مبینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اولادی وفاتی کرد و پیغمبر خدا درمان خورد کرد و صلی الله علیه و سلم به او درمان خورد شو وفاتی کرد کله صحیح حدیث صحات و فرمی یا عائشه لا ازال اجد الم الطعام التي اكلتها بخيبر تا يسيش او ازارم لقلايكه او خواردني كدرمان خورد کرم لخيبر فهذا اوان وجت انقطاع ابوري من ذلك السم يسكاتي اوه تشاد ماركم ببريد بو يهند لزانين رايان واي پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم بلاي شهيدي شي هيا جاء امل لي لك وابو ما پیغمبر صلى الله عليه وسلم او اخوايك الحي القيوم او اخواي پروردگار حي لا يموت وف نامريد حياتي ازلي وابديه هر هبو هر امینه خواهی پروردگار بلان پیغمبران وفاتی آن کرد و تنانت پیغمبری وابو بی باوران شهیدی آن کرد کشتوی آنه انجا کوابو ای باشه ان خواه پرستی ایمه یعنی اگر دعوه که تنها لخواه دعوه بکن اگر نخوشین دنه تنها دعوه شفا لخواه بکن اگر فقیرین دعوه رزق لخواه پروردگار بکن اگر اولاد معنی دعوی من الله خوای پروردگار کین داو کین خوای پروردگار گلای لدار ناکه ته خوار الا به امر خوای پروردگار ام کونه خوای پروردگار آسمانی به پای را گرتو ام کونه خوای پروردگار به بی اوې خوای پروردگار هیلاک بیت به بی اوې خوای پروردگار ونسی هبه یم آیت الکرسی خوینه فرمی لا تاخذو السنه ولا نو سنه یعنی ونسی یعنی پیش او انسان به خوینه پیشکی خو خوای پروردگار نه پیشکی خو نه اخوید الحی القيوم خواهی پروردگار حیاتی ابدی هيا خواهی پروردگار خوی قیامی بخوی وی ام هم و مخلوقاتش خواه بر روی ابد کواب و تنها خواه شایسته پرستنه خواهی که خالق ابدیه نره خواهی که راسقه خواهی که بر روبری ام کونه یم خواهی که رب العالمین ام هم و جگل خواه به هموش تو تری عالم هموی خواه دروسی کرو هموی خواه بر روی عباد هر او شایسته پرستنه کوابو پرستنی خواهی پروردگار ابیه به پی شرعی خواهی پروردگار بی نه ابیه به پی احوا امان بی بزنم خواهی پروردگار چون دعوه من لی اکابی پرستین دعوه کردنی خواهی پروردگاری زنن دوی اصاین بویه مدن شرع پرستنی خواهی پروردگار او تانی یکم ابیه موافقه پیش هموش تفتیشی دلی خواه منو کن بخو معنا بچینو بزنم آی ام ایشه من ایکم بو خوای یا بو خوانیه نفسی انسان استمکاره نفس دعوه لیکا که محاضره گلیتو بو خلکی بیا خلکی مدحت کاد خلکی بلین زانایا خلکی بلین ما شاء الله چن قصه خوشه ما شاء الله چن ابیت نفسی خو من بجداری عبادت نکی ابیت خو من لبیر بکین امش قرصه لسر زانایانی پیشو وکو هلگرتنی کیو یک بو او نقرز بو مسئله اخلاص خواهی پروردگار لنعمتی اخلاص منو ایواج بیا باش نکاد محروم من لکاد لو نعمتا گو چون که انسان او خالت لدزده عبادتکت ورناگری و محاسبه شد لسرکی چون که بو غیر خواهی گورت کرده تحاول بو خواهی پروردگار شریکت بو خواهی پروردگار بر رای داوه چون که پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم لهموش زیاد لیتان اترسم ریایا ریال شوی که تاریک لسر برده که تاریک میرو لیک که کس نیبینی و آگای لیه نبی لوا شاراوت رکت یکلی انسان بیت که انسان نفسی خویل لا گوره بیت بکم تماشای خلقی اکات جا کوابو یکم خاله انسان که عبادت که نیوش اکار روزو اکری زکات اداد جهات که امر بمعروف که نهی لمن که علم اخوانیت بخشینی هیا اولین خواه بو خاطر اسمی عطمی خود تنها بو تو بینجا بو خواهش بلای خواه ولا گیریه اگر شوانی خواهشی نگیریه خواهی گواره لیت خوالک یعنی چی؟ یعنی تو وا ازانی کسیک فقیره دعای فقیر نبی وا ازانی کسیک لخیره پاره که صرفه که لطاوان صرفیه که تو پیه نازانی که او پاره که تو ایدیتی تنها لپیه نبی خواه برواد بیدات مشروب او توانی اگر بس تو اجری خواه تیسو که تو بو خواه داتس او پید نزانی وا اما لیرک شوانی خواهشی نبو ماجوری بلام تو پاره یک بده بیکری به مزگوتیش بو خواد نبی بو ریاد بیت خالد ور ناگریت بو چون که تو لدلتا دل سوزی و اخلاصی تیانه بو اما بو ضروره لسریشی بو سین لخوای گورج بو پاره نو خوای پرورگار لم نعمت من رکنی ورگتنی ایشه بیا بش من نکد چون که اما اگر امن نمینه انسان فیری نازه بیا انسان دعوی پاداش تکال لچی او کردوانی انجامی اداد اگر بیتو پوستی که لدوان نبیتو اگر یارمتی که لدوان نبیتو اگر مدح استعیشه که لدوان نبیت سار دبیتو خواه بیتو ملام اگر اخلاصی بیت لای خواه قبولی بی خواهی گوره لای خلقش قبولی اداتی اما کواوی یکم یا تفتیشی دلی خواه بانکی کوابو تزبیحاتی اکی خیر یک اکی سردانی کسی اکی درزی اخوانی درزی اکی علی تو ایش اکی بو اسلام لجمعی که اسلامی با انسان خواهی پروردگار پناه ممداد کم باسی چاکی خوبان بکن با چاکی خلکی لبیر نکن با خرابه خوامان لبیر نکن بلا هم حول بدین لخواه پارینو دلی گیوه ممدادی خرابه براکان من لبیر بکن مشغول بین به خوامانو جا خالی یکم اخلاص لرکنی ورگرتنی ایش لشرع اسلامه خالي دوهم كزور زور قرنقا او تاني ابي او ايشا وكشيخ فرمي الله لا بري بستوشت وموافقة امر الله ورسوله امام بستا كافرميت وان لا يعبد الله الا بما شرع خو انا برسلي الا بونا بك خوا خوي بالشرعي دعني في غمر صلى الله عليه وسلم بو ايما ايناوا قال محمد عبده ورسوله يعني اما لا اله الا الله يعني لا نعبد الا الله لين محمد رسولي خوايا يعني لا نعبد الا بما شرع على لساني رسوله صلى الله عليه وسلم خواي پروردگارنا پرسين الا بو نبيك لسر زباني في غمر صلى الله عليه وسلم هاتوا امش او ما انت اجيني كايما ام دينا ابي ببلغا دين داري بكين ابي بروانين كوت ما انت نابي غمر صلى الله عليه وسلم معصومة وباريز راوة كابو قسي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم حجو بلغي بو خواه فرستي هركز يكي غير بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم قصبكا وكو تاك اجنا وكو اجماعي صحابة اجماعي زانان اجماعي تابعين اجماعي حجية شنك امتكو نابيت ولا سرشتي هلا بلام لروي عبادته عبادة قياسي شتيانية كابو يما شاو لبي غمري خواك إن صلى الله عليه وسلم أم ديني بأمانة جيان دوا خير يكن نبوة نيجين يتا أمتك يبلي بي غمر صلى الله عليه وسلم أو كاتوك إمام مالك فربيا هركس يشتكي تعز بيني وبلي أمشتكي شاك لعبادته أو ظني وياك محمد صلى الله عليه وسلم خيانتي لدينك كي كدوا شو كخوا فرمي اليوم أكملت لكم دينكم وبي غمري صلى الله عليه وسلم كوي ماي مالك فرمي أويل الزمن ولكاتي أوى دين نبوبيت يس الدينية كوابو تنها في غنبرة صلى الله عليه وسلم خوا بارس آتي خوا بارس تيتي معصوم ما بارز راول لاني خواي برد قارو إذن سكاني في غنبرة صلى الله عليه وسلم كردو كاني في غنبرة أوي كردوتي بوي أمة شعبية بكنك أوي كردبيتي عدد بيت أوي كردبيتي بوی امت شایلی بکن نک اوی کرد بیاتی تنها بو خوی بو بیاد چون که هندیش معنی خاصه با بلگه علینا ما خاصه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم جا مرجیه که ایم چون بزنین ام کرده و بو امت ام سنت ایم یکم پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی انجامی دا بیاد که امت که شایلی بکن دو هم پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ام ایشی کرد بیاد ام ایش خاص نبیه با خوی و عادت نبيت إذا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم باسي ريش أكاد أفرميت ريشتهن آزاد كان أطيل اللحاء بلام باسي بوخش دريا جيوان أكاد بلام كابو الليرة في غمر أمان بو أمد وفهم مخالفين مجوز بكن مخالفي يهود بكن في غمر صلى الله عليه وسلم موكن نمونيك ينامانو بلام باسي أونا كابل من قزم شون أي وش قزتان دريش كان ذا ما الليرة وشي عادوك وعادت يكبيت أقر شي كسيكيش قز دريش بو بيت ريزي ليا بقريت لو رياقاوة موافقة سببكات كوابو خالي دوامان او تانية كالزور زور قرنقة ايما في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لعبادت من موافقة الشرع خواهي برورد قال بي كسي خواب برسي ببي او موافقة الشرع بي چون همو امت يقدنقة اسا برسيال لكسي كي بتمن بكين برسيال لبيايا بكين برسيال لأفرت يكين خواه نواريش يعني نبيت لوش لاي خواهي قرر زور لأيما برريس تربن چون كإنسان بدلي لاي خواه برريس بي برسيال لكل مامك يعني آیا کسی بر خواه او دور کردنی از کم بود تو بود پیغمبر او دور کردنی از کم بود تو بود فلان پیاوت چاک؟ اگر کرم قبول نیم من نیاز عبادت تنها با خواه پروردگاره. اما لیرا ما بس ما نیم ولیم نیت دنبیا ما بس ما و تعنیه که چی بیاد با تعلیم با فیربون باشه که ایده هر وها و حیوان سر بدنیا کش پیغمبری خواص عزیم تنافر میتی بسم الله كانوا بسم الله الله أكبر كأوي كزانا يعني سلفروني عن كذاته هل وها بوتون تو علمك تليك هك أقربيته من محاضريك بلي مو غير خواي پروردگار بو خوا نبيت بو بي خلق چاوم ليب كان يا درس يك بخوين بو يك دعاي فلان فلان كاس عالمه امل لي يان پاري ببخشي بو يبلن سخيه يان امر بچاكوني لي برو كر بي بلن لبرو كر كسي كي بغيرته قال لو حالته انا انسان اگر بيتو اي شكت شون همو كاس يك دن قالك اك والله اگر بدل سوزي نبي بو خوا خوا ولي ناگري أبي أويش لبير نكين أبي ببي شرعي خواي برورد قال بيت أبي بلغي شرعي لسر بيت شنك إشكر دن بو إسلام العمل للإسلام لا يبرر مخالفة الإسلام إشكر دن بو إسلام مبرر نية عذر نية حجة نية بيانو نية بو ويتو بي بي شوان إسلام بكي والله من درزي قرآن خيانو والله رجوري بتنال قل آفرتی اگه دانیشید ولی گل کتی اگه دانیشید اگر ریز و حرمتم بوام خوشگیر بله ولی من درزی پیالمو نه او خلو جایز نیه که تو واقعی کابو اما نه بیت مبرر بوای که تو اینکی ولی من عملی اسلامی انجام دم ولی باشته که زیاده بید شدی که اصلا بونمونه کسی که مسلسله اکلی اداد ام مسلسله که کره کچه هیچی نیه سی روش خواه ازانه بچنه کش امانه هاتون تزیل یعن کردوه لگل یکان که تو لیه ادهی تو اقرارت کردوه علیه چی؟ علیه مشته شرعیه لیه شرعیه او کره هیچی او کچنی او دوری جنیشی ابینیت که ها بو ایمه که پرورده وابوین زنان وابرورده معنا كان يكيك لويك لما نهج اسلام فخري بيه وكين الله الغايه لا تبرر الوسيله الغايه لا تبرر الوسيله لا يما امان جكان واد لنا كان هر وسيله يك بكار بيني ازاد بيت هو غير مسلمانان كبو اوي بقنا امان جي خويا هر وسيله يك بي باش بي وخراب بي وشرعي بي ونا شرعي بي ما في منهج ان بي بي منهج انا بي ايقرنا برنا يما او غايه امان يبقين في أبي وسيلة شرعي بو بكار بينين چونك أما تاقيك راوتو كاتي بيغمبران وصحابة وتابعين وتابع التابعين كاتي وسيلة كان يعني شرعي بو برهمي قوليها بو أمتي يعني فرور ذكر زانايا يعني فيها قيان قائد يعني فيها قيان ولاتي يعني رزقار كد جاكوابو مرجي ركني دوهم لورقرتني إيشا موافقي أمري خواو بيغمبر صلى الله عليه وسلم. فمن عبد الله بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فعمله باطل لأنه عمل مبتدعين. أو إخواي فروردقار ببرزيت ببيع أو بيك بيغمبر إخواه نابتي صلى الله عليه وسلم ببيع أو بيقنجابي لقل شرعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو كردوكي بوشا باطلة لبروي كردوي كردوي كسيك كمبتدعة لو أنا نكشتي تعظب ودين دا أهيانا أي هاولان بيغمر صلى الله عليه وسلم كاتيك لسر سفركي قوشتي بزن مجاك دعنا دابو آفرتي بيغامتي بيغمر إخوة أوا ضبا بيغمر إخوة يكسر دسي هلقرت خالدي كوري والي يكسر له فرمي أحرام أضبوا يا رسول الله فرمودي صحيحة آية قوشتي بزن مجاك حرامي بيغمر إخوة يكسر أمش دسي هلقرت تاب يا خمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمينا خير ملا خاكي منا نبوة من وهم بيا باشا دوري ليا بقرم حسي لينا كم بيا خالد باشا خوار دي كاما بوي حرامون ونية ما طبعا دلي ناشية تسري جا كواب الليرة أم خالد زور زور قنقا قتاب يا شيرين كان ما مصايان برايان مين اللي برز كإيشي إيا ما أبيا ببيا الشرع إخوة فرورد قار بيا برسيار لهر كسيب كآية من خوام زور زور خوش بيا أتوان من يجي بياني عن كم بسياركات علي نخير ولا بر أوي أبيت موافقي سنتي في غمر بيا موافقي أو شرع بيا كفي غمر إخوايا ناوي مخواش تكاني كشوايا كواب الدين بتاوان دين بتقليد كردني يهود ونصارى الدين بتوان ولا ناو مجتمع أصل كي خود هوية كي خود ون كي الدين ببدعة دين بخرافيات سر رأي أوي كبرو بيش ناروات هج بدعيك ني إلا سنتك إش لناو أدات سر رأي أوي كبرو بيش ناروات أو إنسان خوشي زرركات لا إخوة فروردقار إش كرده وكور ناقيرت إنجا النمونة ومان بو إهنية والشيخ فرميت ودليل الصلاة والزكاة و تفسير التوحيد قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكاتك علينا ودليل الصلاة والزكاة ودليل تفسير التوحيد بابه كاتبك وهو مضاف مضاف إليه بيد مجرور تفسير بخينينه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم أما سورة البينة آياتي أما آيات معنى شيئا خواهي برقار فهمي وما أمروا إلا ليعبدوا الله يعني شو ما أمروا يعني لقل أجدك فرمان معن بيان ندرابو مقر فرمان يعن بيان ندرابو مقر بويك برسشي خواب كان بدل صوزي وملكتي ملكتي بو بكان خوان بدور بقرن لهم بيرو باوركي خوار وخيتش حنفا يعني شي حنفا يعني مالا يعني لاربو لا شي لاربو يعني حنيفيك ديني بيغمبر إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أو كاتي تنا بيغمبر إبراهيم يكتاب رزبو أهل توحيد بو أو خلق اللسر لاريبون أم للاريكي أوان خواري قرت لارب ولا اوان كاب خايب رزقار فرمي لا قال وجا كفرماني ان بي ندرابو مگر بوي كشي تن فرماني ان بي ندرابو الا بشي فرماني ان بي دراو بوي ك پرسشي خواب كن بدل سوزي مخلصين له الدين اما بلغي اخلاصه اخلاص النبو كردو ورنا جيريت مخلصين له الدين ملكشي بوب كن خويان بدور بقرن لهمو شي بيرو باوري كي خوارو خير هر بيرو باوري يسق تورات وإنجيل كأصلكي كتحريف نكرابو نقرابو للعيني خواهات كاجي قرآن هات أو نسخ بو إنسان نابي شويني بكويت وأوانش شويني أوان كوتون أقر شويني قرآن نكوان أو بأهلي إسلام وشوين كوتون راسي بيغمبر عيسى وموسى صلاة والسلام وخوانا سابين ناجميرين خواهي قورا قدباش هاتني قرآن هیچ دینیک چی سماوی بیت چی بشر نوسی بیت هر مبدأ و بیرو باورک لشرعا ابی انسان ایماندار دوری لیا بگرید چون که خواه افرمید این الدین عند الله الاسلام دین تنها لای خواه پرولگار اسلام کوابو که افرمید خواهان بدور بگرن لهمو بیرو باورکی خوارو خیش همون بیرو باورک که نگنجی لگل قرآن و سنت لشرع خوارو خیش أبي إنساني إيماندار خوي بدور لي بقريه أجينا توحيدك إذا أنا مزريت وأفرميت ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. يعني شو يقيمه؟ يعني وإنه يجبكنه زكاة بدن وأمي عيني راس بابين وسر أمقصة تماشا كان قتاب يشيرين كانم بلاني بالرزم بين لاني بالرز ويقيم نافرمي ويصلون يجأكن أقام يقيم لا إقاموات إقام الرأس كرنوا صلاة يعني صلة يعني شو الرأس كرنوا وصلة يعني أو بيوان ييك لقل برورد قال يانا هيا أنا أو بيوان دي الرأس كلو دي كسيك روجي بينجار بس لفرزة كان بيوان دي خوي لقل برورد قال يا الرأس كاتو توشي غفلت نابيه اويك انسان لناو اباد غافل بونا لخواي پروردگار لعبادت غافل بيت ولو كاتي نيجك جاي وي غافلين لو كاتي كيامه تسبيحتك جاي وي غافل بو خوامان لبيرنيه بس زبان مان اجوليته جاء قربيته انسان او نيجك شرع دعوه يكاد انجامي بدات له مخلافه قرمان داتو ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ويا لير الشيخ بما انا فرمي فهذه الثلاثه في اعظم اركان الاسلام امس بايا لبايا هر قوركاني اسلاما والكتاب والسنة تجمع بينهما في مواضع متعددة وقرآن والسنة لزور شوين أم دعانا كبريكي التي ما بس لسيان شيئا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول توحيد وكو أركان إسلام همو الحمد لله زور بي زور من الحمد لله من الله كانش من خوين دعانا بسيار كلا أركس الله أركان إسلام شيئا الله الشهادة لقل نيوج لقل زكاة حجو صوب كواب أمس يعني كشيخ أفرمي هي من أعظم أركان الإسلام قرآن لزور شون بيكو قريداونو كوي كردونتو يكي قلوانا كخواي بردقال أفرمي فإن تابوا لكي أقر بقرين دعوه توبا بكن من الشرك وكو شيخ أفرمي وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ما بس ليرك قرانا دعوه نا فرميد بقرينا دعوة ولا الشركة من إيمان مهنا ومشركنين إسلام دعوة عملت ليك دعوة كردود ليك كفرميد وأقام الصلاة خواهي فرميد فرميد بمرز دعين ياوة أقر بقرينا دعوة ولا الشرك ولا كفر فإن تابوا وأقام الصلاة نيج كان بويلة ناو سلفة كسيا كان يجي نكر دبيت بكافر ينزاني وفي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميد على العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فأعظم هذه الأصول عبادة الله وحده لا شريك له قرنترين وقورترين أم بنا ما يعني توحيد إخوائي بروردقار هاول دانيان دانانيان بوخوائي بروردقار يكتها برستيت خوابة تاقرتن وإخلاص الدين له إخلاص الدين لله أويك دل صوزي لدين داري معنا أويك بي أوتري عبادة أبي إنسان تنهاب أخواي بروردقار أنجامي بدأت أجينا أخوا ولي ناغري وبعد ذلك باشن إقام الصلاة نيج أنجام دان بخشوعه بالركوعه أركان وشرطة كان يتعبد وكو باسمان كرت فالصلوات الخمسية عمود الإسلام باي إسلام أمبينج نيجي وهي أوجب الواجبات بعد التوحيد والزكاة قرينتها في كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودائما لقلتي قرينة ما نايشية يعني هاوليتي دائما لقرآنك باسي نيجك لزكاة لقلعي أوش يكيك لأركان كاني إسلامك لقرآن السنة فيكو قريداونو لقل يكاليت كتاي أم درس شبان بو إهني كشيخ فرمي فالصلاة هي حق الله على عبادي في كل يوم وليلة حقي خواي برود قال لسر بندكاني نيش حقي خواي لسر بندكاني له مشور وجهك أي زكاة والزكاة حق الله على عبادي في أموالهم حقي خواي برود قال لسر بندكاني لماليان ما مصاني ورز بلا خوش سكان مين ركانم في غمرة فرمي صلى الله بن راني بالرئيس في غمرة إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم ما نقص صدقة من مال خير لمال كم ناكا لئن شكرتم لأزيدنكم شكري عن عمل إيشي في أبكي خواهي قرأ فرمي بوتان زياد أكم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ فإنهم أطاعوك لذلك كاتي معاذي روانا كتبوا يمن فرمي بان يان كبو التوحيد أجر لما ولام يان دايتو يعني توحيد لبيا شوية كسي كموحد نبي تشاك بكات كسي كنيتنا ودينو بلي والله خير واك وسخي وسخاوتي واي واي ارمتي خلق دات لقيامته بو خوينا كبي استفاده لنا كالا دنيا استفاده لي كان فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم انفر مدش امام البخاري ومسلم روايه عن كرو ابن عباس بما نقرته في غمر اخوان فرمي باشان تيان بقينا فيريان كخواي پروردگار صدقي لسر فرض كردون لمال يانا أبيدري كان لدولة من كان يان بو فقير كان يان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.